أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه

مولانا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وهي إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية وهياكم. الله أكبر. أنا ما جيتش بقالي كتير والله ما جيت بقالي كتير. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم.